الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى وعبد الله المرتضى وعلى آله وصحبه ومن به مهتدى. عباد الله، إن بناء أمة راشدة وإقامة مجتمع صالح وإيجاد مسلم نقي تقي حلم يراود المصلحين وأمنية تخالج الفلاسفة والساسة والمفكرين، وإذ عجزت النظم البشرية والقوانين الوضعية والفلسفات الأرضية عن تحقيق هذا الحلم الجميل والأمنية الغالية، فإن الإسلام لا يعجزه شيء من هذا، ولا سيما وقد أوجد الإسلام جيلا فريدا ومجتمعا طاهرا وأمة راشدة نقية تمارس الحياة وفق المبادئ والقيم والأخلاق. وإن تعاليم الإسلام تربي الفرد المسلم تربية صالحة، لأنها تغوص في مكنونات ضميره وتحيط بدواخله وحتى بتفكيره وهمساته، وتهذب في المسلم كل شيء. وإن أجل ما يهذبه الإسلام في المسلم عقيدته، وهو فكره وتصوره واعتقاده في ربه سبحانه، ثم بعد ذلك تنقل المشاعر من الكراهية والبغض إلى الوئام والسلام الحقيقي الذي ننشده. وإننا كأمة مسلمة في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين نشتكي إشكالات في إطارنا الاجتماعي وتعقيدات في علاقاتنا الأسرية والمجتمعية، وإن الكثير من الناس يشكو الضغائن والكراهية والأحقاد والغل الذي يسيطر على القلوب. الإسلام يريد سلاما حقيقيا ووئاما اجتماعيا، ويقول جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن قضية تأليف القلوب وما يسمى بجمع الصف الوطني وإلى غير ذلك من المفردات التي نحن نعيش نيران القطيعة والتهاجر والجفاء في مجتمعات المسلمين، ولا سيما بعد بروز فتنة دارفور عندنا في السودان وانعكاسات هذا على نسيجنا وعلى تكويننا وعلى كياننا وعلى أمتنا قاطبة، صار الكثير يتغنى ويردد أنشودة حلوة هذه الأيام تسمى أنشودة السلام. ولا سلام، لا سلام، لأن السلام الحقيقي الذي ينشده الإسلام هو سلام القلوب، يربي النفوس ويزكي القلوب ويطهرها من الضغائن والأحقاد. فيقول جل وعلا في التنزيل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن انتزاع الغل من القلوب يحتاج إلى ممارسة راقية، ويحتاج إلى تبديل لكثير من العادات والموروثات البالية التي تشكل الحواجز الاجتماعية في مجتمعاتنا، مما سبب هذا الجفاء وهذه القطيعة الموجودة بين الناس. فبرزت القبلية بصورة كبيرة مزعجة في بلاد المسلمين وفي ديارنا بالذات، وصار لهذه القبيلة كيانا ودويا وصوتا وشعارا وتكتلا وإلى غير ذلك، فيك جبار، في المناصير، في شرق السودان البقا، وإلى غير ذلك من المفردات التي بدأت تظهر علينا، ونحن على مستوى قياداتنا نسعى إلى إيجاد سلام بتقسيم الثروة والسلطة، وهذا غير صحيح بالمناسبة. الصحيح أن نبسط العدل في معاملاتنا وأن نبسط الإسلام في علاقاتنا. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن من السهولة أن تستوعب مسلما وأن تستقطبه بالتعامل الطيب، ولذلك جاء في التنزيل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية تدعو إلى تحريك المجتمع نحو النقاء ونحو الصفاء، وترشد أفراد المجتمع إذا أساءك أحد أن تعامله بالتي هي أحسن، وهذا كفيل بأن يحول دوره وأن يحول مواقفه من المواقف العدائية إلى المواقف الإيجابية. فأنت بمقدورك أن تكسب الإنسان بمعاملة بسيطة. إن الظلم يولد المرارات ويولد الغبن، وإن العدل ينشر الوئام والسلام في المجتمعات. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. ولذلك قال المفكرون: العدل يغني من الشجاعة. إذا كان عدل لا يحتاج الناس إلى الشجاعة، لا إلى الصدام ولا إلى القتال ولا إلى غير ذلك من المفردات. نحتاج بصورة مبسطة أن نتصالح مع أنفسنا قبل أن نتصالح مع غيرنا. والتصالح مع النفس أن تكون مسلما سويا لا تحمل غلا ولا حقدا ولا كراهية ولا حسدا على أحد، ولا تقاطع ولا تدابر ولا تباغض ولا تحاسد، وكونوا عباد الله إخوانا، كما جاء بذلك التوجيه النبوي. إننا نحتاج إلى أن ننشر الآداب الإسلامية، أن ننشر الآداب الإسلامية. وإن أجل أدب ينبغي أن ننشره أدب الاعتذار، أن يعتذر المخطئ ويقول: أخطأت سامحوني، أخطأت في كذا. إن الأنفة التي تجعل الكثير من الناس يخطئ ولا يعتذر هي التي ولدت ما نعايشه في واقعنا. أن ننشر ثقافة الاعتذار، وأن نرى أن الاعتذار ليس فيه نقص وليس فيه تقليل من شأن الإنسان. يقول الأحنف بن قيس: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون العفو عارا. الذين يرون التنازل عارا. نحن نحتاج ببساطة أن ننظر إلى كليات بلادنا وما فيها من إشكالات كبيرة عظيمة تكاد تعصف بالسودان كسودان، حتى أخشى أن يأتي علينا يوم يقال كان هنا سودان. أخشى من التقسيم، أخشى من عراق يتكرر ومآسي تعود في بلادنا بسبب تناحر بين الناس، لكنه ولد حساسيات وأحقاد من الصعب جدا أن يعالجها غير الدين، بمفردات بسيطة. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهذا هو الأدب الثاني الذي نحتاجه. نحن نحتاج إلى أدبين: أدب الاعتذار وأدب قبول الاعتذار. أدب الاعتذار وأدب الصفح وأدب العفو وأدب التجاوز وأدب التسامي على الجراحات الشخصية. دعك من البلد ومن دارفور، ولو كنت مسؤولا مع هذه القوات الهجين التي سوف تدخل بلادنا ولا نعرف أمد خروجها، متى سوف تخرج بعد أن تدخل، وما الذي سوف يحصل بعد ذلك، وما هي السيناريوهات المتوقعة لهذا الدخول، وما الذي سوف يعقبه، وهل سيرضى عنا اليهود والنصارى، وإن فعلنا هذا وإن سمحنا بدخول قوات أمريكية هل سيرضوا عنا؟ لو كنت مسؤولا لاخترقت المفاوضات ولأعطيت أهل دارفور كل الذي يريدون وبغير تردد، لأعطيتهم كل الذي يريدون وبغير تردد. أي حاجة دارينها مش منصب، تعال امسك قروش هاكل، اخترق المفاوضات ونكفي بلادنا الشر. أعطينا الكفار ما لا يستحقون في نفاشة، أدينا الحركة الشعبية ما لا تستحق. ألا نعطي أهل دارفور ما يستحقون؟ نحن نحتاج إلى تعديل في العملية السياسية وإلى ذكاء يحفظ بيضة المسلمين، لا قوات هجين ولا غيرها، نحفظ للبلاد سلامتها باختراق المفاوضات. ماذا يريد أهل دارفور؟ ماذا يريدون؟ مناصب أدوهم، مناصب شنو يعني؟ قروش أدوهم، شنو المطلوب؟ شنو نحتاج إلى تعجيل هذا الملف بسرعة، وإلا فالعواقب سيئة. لنعود على مستوى الأفراد، هل الأفراد في علاقاتهم البسيطة ملتئمون؟ هل هنالك وئام؟ هل هنالك علاقات طيبة بين الناس؟ إن الإسلام جاء لتعزيز هذه المعاني الطيبة في النفوس، فليعفوا وليصفحوا. والعفو الترك، والصفح أبلغ من العفو. والفرق بين العفو وبين الصفح، العفو أن تترك ولكن في نفسك شيء، أما الصفح أن تترك بالكلية وليس في نفسك شيء، وهي درجات. فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. هذا والله صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. مسلم أخطأ فيه الخطأ، وقع، ما بقي إلا الصفح والعفو. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم من رواية ابن مسعود: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نحن نعتقد أن في العفو ضعف، وأنه يعطيك إحساس بالمهانة. تقول للزول أعفو، يقول لك لكن سوى وسوى وسوى. أصلا العفو بعد الظلم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال أبو بكر الصديق: يوم القيامة ينادي مناد: من كان له على الله شيء فليقم. قال: فلا يقوم إلا من عفا عن الناس. أصل العفو زول بيكون مغسك وبيكون أصلا ضايقك وعمل لك سوء، يقول لك في زول أنت مبسوط منه بيقول لك أعفى منه. أصلا العفو معناها توجد مشكلة بينكما، ونحن نحتاج إلى تعزيز هذه المعاني. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل الذي ليس معه عتاب، تعفو وما تعاتبه وما يكون في نفسك شيء. دع عفو لوجه الله، اسمه عفو لوجه الله. نعلم أنفسنا أن نتسامى على نفوسنا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال الشافعي: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. زول ينبزه يضحك، الدين ما قال لك زول ينبزك وكيف تضحك له؟ ده ما دين، هذا يخالف الطبيعة البشرية. من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. وزول بعد ما يغلط فيك يقول لك أنا متأسف، تقول له بلا متأسف بلا هناي، ما قبل، ما بقبل، أمشي مني كده يا أخي، أنا والله معلش أنا غلطان. يقول لك بعد شنو؟ ما في غلطان ولا كده، ده شيطان كمان. زول قال لك متأسف، تعرف شنو؟ دقل طلع في حلقه قال لك متأسف، ده نوع. نوع تاني تلقاه ما مصالح مع نفسه، عنده حساسية مع الناس، يلاقي زول في بيت بكى لأول مرة في بيت عرس في الشارع, يقول له ده ابنه ده, يقول له ده فلان الفلاني, يقول والله نفسي أبته بتعرفه, يقول لك لا والله بس كده لوجه الله أبيته, لوجه الله حسا دي لوجه الله, حسا أنت أبيته لوجه الله, أنت بتخاف الله ولا شنو؟ أبيته بلا سبب معناه لوجه الله, لا دي ما لوجه الله. تلقى واحد تاني ده تصلح بين الناس كثير جدا, تمشي تقول أخواننا نحن جينا نصلح بيناتكم, يا أخي ده على مستوى خلي دارفور والدولة والجماعات والكيانات والحركات المتمردة خل والمسلحة على مستوى اثنين شاكلوا في حي داير تصلح بيناتهم يسلوا روحك, دايرين مفاوضات تقيلة تساسق اليوم كله عشان تصلح لك بين الاثنين في الحل الشاكل, وممكن يكونوا بيصلوا في الجامع مع بعض, وممكن يكون الاثنين بيصلوا في الصف الأول عشان تصليحهم يسلوا روحك. أي زول يسمع الكلام في النهاية لما تضغطهم يقول لك والله يا مولانا هما بيستاهل, لكن قالوا عشان خاطر عين يكرم ألف عين, أنا عفيت منه بس عشانكم أنتم, ده ما ماشي. تعفى لوجه الله ما للناس. العفو الصادق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان أن تعفو عمن ظلمك لوجه الله تعالى ترجو برها وذخرها وثوابها, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لنبدأ بحل مشكلة دارفور من الجامع. أي زول قاعد في الجامع, بالمناسبة الخطبة دي عنوانها الناس بيستغربوا اسمها الأمن الاجتماعي, أسميتها بالأمن الاجتماعي. الأمن الأساسي أساس الأمن عشان تكون زول مطمئن, لا زول يتعدى عليك لا على عرضك لا على مالك لا على نفسك لا على دمك, وتكون الناس مطمئنين ولا في عساكر حايمين, يكون في أمن اجتماعي, سلامة الصدور ونقاء الضمير وصفاء النفس تجاه الآخرين. تحقيق هذا أعظم إنجاز. كيف يحقق؟ يحقق عبر هذه المنابر, عبر المساجد, عبر دور التربية والتعليم وصروح المعرفة, عبر الإعلام ووسائله النقالة والمسموعة والمقروءة منها, نعزز جوانب النفس, جوانب النقاء والصفاء في النفس البشرية ليحصل نوع التقاء بصورة تلقائية, يحب الناس بعضهم البعض, يتعايش الناس بكل بساطة, يتعايش الناس. الإسلام دين رفيع لكنه لم يجد من يمارسه على الحقيقة في الأرض. تنزيل قيم الإسلام في جيل قبل كده نزل قيم الإسلام في الأرض وعاشوا حياة آمنة مطمئنة. الخلاف يقع لكنه يعالج بطرائق الأدب وبطرائق الحوار والوصول إلى حلول. أما إذا أردنا سلاما حقيقيا وأمنا حقيقيا علينا أن نحقق الأمن الاجتماعي بيننا, التحايش بيننا. شوفوا الإسلام يرفع من قيمة هذه الأخلاق كيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث عند البخاري في الأدب المفرد, قال من ستر عورة أخيه المسلم كمن أحيا موءودة من قبرها. مسلم عمل حاجة غلط وانت شفته بعينك تستر, تعطى من الأجر كمن أحييت موءودة من قبرها. شوف المسائل الاجتماعية كيف تجد حظها. ثم يقول ألا أخبركم بما هو أفضل لكم من الصيام والصلاة والصدقة صلاح ذات البين, فإن فساد ذات البين الحالقة, ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. رواه أبو داود والترمذي. الآن نحن نعيش حالة فساد ذات بيننا أحقاد وضغائن وكراهيات زرعت في أوساطنا. هل تستطيع أنت الآن جالس فكر في أناس بينك وبينهم مشاحنات؟ أي زول قاعد في الجامعة ده فكر قول يا ربي أنا مشاكل منه، منو العيد ما بدخلني عليه، منو بينه وبينه قطيعة، أنا مقاطع منه. تأملها بس كده، خلي دارفور يا إخواننا. أنا قلت قبل كده كان في المنبر وأعيده ثانية، مشكلة دارفور ما في إقليم اسمه دارفور، مشكلة دارفور جوا القلوب دي. كلنا دارفور بالمناسبة، كلنا شايلين دارفور دي وقلوبنا. التعامل اللي بيحصل بيناتنا في الشارع، واحد سايق عربية يجي واحد يقطع له غلط ينبزه ويطلع راسه بالشباك بتاع العربية، العلمك السواقة منه يقول له كرهتون أمش أمش أه خلاص أمش وينبزه، دي ما دارفور دي؟ هو المشكلة تنزلت في الأرض ليه؟ لأنها موجودة في نفوس الناس، قبليات وحساسيات وأحقاد وضغائن. والله الحل في الإسلام. تقولون الحل في الإسلام؟ ناس دارفور، ناس قرآن، جندويد وضدهم كلهم ناس قرآن، والحكومة المركزية مسلمين. الحل في الإسلام، في آدابه وأخلاقه، في آداب الإسلام وأخلاق الإسلام أن تتنزل في واقعنا وفي حياتنا كده. أي زول يمسك نفسه، هل عندك مشكلة مع زول مقاطع لك زول مسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في السنن من رواية حدرد بن أبي حدرد، قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. أي زول بقاطع له مسلم سنة كأنما سفك دمه وقتله مع سبق الإصرار والترصد. انت قال القتل ده الا بكلاشينكوف ولا بقذائف بتاع الدانة؟ من هجر اخاه سنة كمن سفك دمه. ولانه فعلا زول بيهجر له زول سنة كان لقاه ولقى فيه طريقة بيسفك دمه، لكن بيكون خايف ساكت من القانون والناس والعار والفضيحة والحاجات زي دي. لكن زول بيهجر له زول سنة مسلم زيه، من هجر اخاه سنة كمن سفك دمه. بعد سماعك لهذه الخطبة أخرج من المسجد وقد عفوت عن كل الذين ظلموك، وإذا كان بينك وبين أحد قطيعة فبعد سماعك لهذه الخطبة اتصل عليهم من تلقاء نفسك واترك الهجرة واترك القطيعة. نحن نحتاج إلى أخلاق الإسلام، نحتاج إلى آدابه. الصحابة الكرام تعلموا من النبي العظيم هذا الخلق، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قالوا سكت الإمام الشافعي، ناس بيسيئوا ما برد عليهم. شوف يا إخواننا، ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. زول نبذك وردت عليه. أخواننا ده أكلمكم حاجة، النبذ ما بيقروا له جامعات. يعني انت عشان تنبذ لك زول ما بتمشي تقرا كتاب ينبذه كيف؟ النبذ ده له قرايه؟ اي زول ممكن ينبذ نبذ سيء. الداير قرايه وعلم وادب انك تمسك نفسك، اما النبذ ده والله ما ده له جامعه. اي زول بينبذ الماجر جامعة والقرى جامعة، كان عندهم أخلاق الاثنين بيستووا وبينبذوا. الأدب إنك تمسك نفسك. قالوا سكت وقد خوصمت، فقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والعفو عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسدى تخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. الأسد ده ما بكورك لكن بيخافوا منه، قشمه ده ما بيفتحه لكن الكلب بكورك الليل والنهار. الناس ينبذوا له بس يا أخي، مش ينبذوا بالناس. واحد يقول له زول يا كلب، يا أخي قلت لك الأدب مهم الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل فيخنقه ويجبذه وعليه برد نجراني من بلاد نجران غليظ الحاشية حتى يؤثر هذا على صفحة عنقه. بالله ده زول يخنق النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي ده عنده حق وقدام أصحابه. الصحابة مؤدبين ما بيعملوا حاجة إلا يكلمونه لكن يتغاظوا. قال يا محمد مر لي من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تبسم عليه الصلاة والسلام بالرجالة اتبسم. قال عبد الله الجدلي سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا. كلام كعب في لسانه تجيبه أصلا. ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. اليهود لو كان مكتوب في كتب يا أخي بتقدر يمتلك كان تقدر عليه. لا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجازي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. تقدر على الكلام ده؟ قال مروا له من المال فإنه ليس مالي ولا مال أبي. الموضوع انتهى. يا أخي في زول عنده سلطة وممكن يأمر وينهى والناس يقطعوا زول العمل كامل حتة حتة يقول كده. يا أخي ألم يدخل مكة بعد صراعها المرير وذكرياتها المرة 13 سنة في مكة دخل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ألم يقل هذا عليه الصلاة والسلام في غزوة ذي أمر؟ أصاب الجيش مطر فتفرقوا تحت الأشجار فرقد النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وأخرج إزاره ووضعه فوق الشجرة حتى يجف وقد تبلل. وكان هؤلاء القوم فيهم رجل شجاع يسمى غورث ابن الحارث نزل وكان فارسا عظيما. نزل غورث ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راقب فاخترط سيفه فاستيقظ النبي ليس بين غورث وبين النبي أحد. قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. فارتجف ووقع السيف من يد غورث وانقلب على عقبه فأخذ النبي السيف وقال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا مني وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. لما رجع إلى قومي قال لقد جاءني طويل القامة أبيض فضربني بيده على صدري فانقلبت فعلمت أنه ممنوع مني وأنه ملك. الذي فعل هذا به ملك. يا أخي شيل السيف وقول له خليني كن خيرا مني تركه. فعلا هو خير منه وخير من كل الناس وخير من كل الخلق صلى الله عليه وسلم. بالتالي هل لنا أن ننشر أدب الاعتذار؟ البغلط يقول أنا غلطة سامحوني يسمو عند الناس وقبلهم يسمو عند الله. والذي ظلم يقبل الاعتذار ويقول عفوت عنك. هل لنا في أن نعزز مثل هذه الأخلاق الفاضلة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سرقه سارق سرقه لص فدعا على اللص الحرامي سرقه دعا على الحرامي وقال اللهم إن كان محتاجا لما سرق فبارك له فيه وإن لم يكن محتاجا لما سرق فتب عليه واجعلها له آخر سرقة. زو سرقه جدع على السرقه ويقول لو كان محتاج أعفى لي وبارك لي وكان ما محتاج ما قال توريني في وتأخذ لي حقي في الدنيا قبل الآخرة وتوريني فيه وفي الدنيا قبل الآخرة. ما قال لي كده. قال لي كان ما محتاج تعفى لي ولكن ما يسرق تاني تتوب عليه. يا أخي لكن ناس يرحموا حتى الذين يؤذونهم. والله الكلام ده سهل سهل. انت تسمع الكلام ده تقول اعفو والله تطلع من الجامعة ده يعفسك زول تشاكله بلا سبب. بس برا جامع ضيع في صفزول تقول لي يا اخي حقاره شنو يا اخي تحقات ولا شنو؟ يقول لك معلش. معلش دي يا اخي شنو يقول لك يا اخي؟ قال لك معلش يا اخي. الشدة والله ما سهل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اني لاسمع بالغيث يصيب ارضا من بلاد المسلمين فافرح لهم وليس لي فيها زرع ولا ضرع. لو سمع ساكت مطر جات في محله هما عنده فيها زراعه ولا بهايم يقول الحمد لله يفرح لانه ما حسب. وانه لتمر علي بالايه في كتاب الله فاصيب فيها فهما فاسال الله ان يبلغ فهمي كل مسلم. واني لاسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالحق فادعو الله له بظهر الغيب وليس لي عنده قضيه او ليست لي عنده قضيه. يا اخي ناس بيحبوا الخير للمسلمين، يحبوا الخير للناس، ان ينتشر الخير، يعاملون الناس بنفوس نقيه وصدور لا يملاها الغل ولا يملاها الحسد ولا تملاها الكراهيه ولا الشحناء بين الناس. والله لو نظرنا الى واقع امتنا ناسى. واني ساطلقها داويه من على هذا المنبر، والله لن تستقيم لنا نهضه ولن يحصل لنا سلام ما لم نتجرد من طوائفنا وأحزابنا وتنظيماتنا لصالح ديننا الواسع. أعيد الكلام ثانية: لن تحصل في بلادنا نهضة ولن يحصل في بلادنا وديارنا خير ولا أمان ولا سلام ما لم نتجرد وننسلخ من كياناتنا وأحزابنا وطوائفنا الضيقة إلى رحاب ديننا الواسع. الدين يجمعنا جميعا والعباد في الله مشتركون، العباد في الله مشتركون. كم ما جردنا من تنظيماتنا وأحزابنا وكياناتنا وطوائفنا وطرقنا وجماعاتنا وتجردنا لصالح ديننا، حتى ولو كنت داخل جماعة في إطار التدافع وفي إطار العمل العام لتقديم الخير فقط، ليس من باب الغايات ولا من باب الأهداف ولا من باب الكليات. الكليات في هذا الإسلام الذي نشترك فيه جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ظفر عبد الملك بن مروان بأسارى عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على دولة بني أمية. قتل ابن الأشعث وجيء بالأسرى ووقفوا بين يديه، فاستشار عالما من العلماء رجاء ابن حيوة، قال: يا رجاء ما الأمر وما الرأي؟ قال له: أعطاك الله ما تحب من الظفر فاعطه ما يحب من العفو. أعطاك الله ما تحب من الظفر فاعطه ما يحب من العفو. ولأن العفو من أسمائه تعالى، والله عفو غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن أراد العفو من ربه عليه أن يعفو عن خلق ربه. جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان في من كان قبلنا، لقي الله فقال الله له: بما جئتني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا لا يكتمون الله حديثا. قال: رب قد آتيتني مالا وكنت أعامل الناس وأبايعهم وكنت أرسل فتياني أيسر على الموسل. زول عنده برضو أتلطف فيه، عنده لو قال لي قصيت لي بقصيت لي، وأنظر المعسرة قال الله له نحن أولى بهذا منك تجاوزوا عن عبدي. قال الرجل كان من خلق التجاوز، كان من خلق الجواز. نعم، الشخص كان يعامل الخلق، الموسم اللي عنده بيتسر معه، والما عنده بيدي مهله. يعني زول جاء أجل الشيك ما تدخله، لأنه كان دخلته هو حقك، كان دخلته ما بيدفع لك، ما بيكون قاعد وسجد. أدي فرقة، أدي فرصة. وفعل ذلك ديانة وعبادة، فلقي الله فقال نحن أولى، نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. قال الملائكة تجاوزوا في الحساب، بعدين تجاوزوا لي برضو زي ما هو كان بجاوز. فوتوا له حاجات كان بيعملها كثيرة، قال له فوتها ربنا، قال فوتوا له ما تحاسبوا عليه. يا خشي ده هين، انت قالوا هين. هذا الخلق والله خلق نبيل، نحتاج على مستوى نسائنا النصوان بيغلطوا، تعفوا على مستوى جيراننا، على مستوى أرحامنا، على مستوى علاقاتنا الاجتماعية، على مستوى العمل، في إطار العمل وفي بيئة العمل، في إطار الصداقات، في إطار جميع العلاقات الإنسانية، نحتاج إلى إعمال هذا الخلق الرفيع الذي قال الله عنه وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يزول بيقدر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انت قال زول بيعفو، ده زول هين، زول يقول لك من جوا سامحتك، ده هين يا أخي. أنت قد تظلم ولكنك قد تصير بعد ذلك ظالما، لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أظلم منه. في زول بيكون مظلوم لكن برضو ظالم، زول يظلمه يدعو عليه. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الترمذي من دعا على ظالمه فقد انتصر. البدع على الزول الظلم انتصر وأخذ حقه. في زول يدعو عليه، واحد أكلت مليون أبي يديك ليها، يقول يا الله تبشتنه وأشوف في عيني وتوريني فيه وفي عياله، ده في مليون الشغل، ده شغل مليون حسا الدعاء، ده دعاء مليون يا زول، تخاف الله يده، ده مليون، ده أكله في مليون، يقول لك يا الله تبشتنه وتكسحه ويا الله اتسلهت لا بين السماء لا بين الوطا، ده في ده مليون، ده والله دي دعوة مليار، دي دعوة مليار في مليون. انت حسن ما ظالم برضو، لأنك تجاوزت في الدعاء، دعيت على أكثر من الشدار ومن نفوزاته. يا أخي ياخذ مليون ده وبتخاف الله يته، أدعو عليه دعاء مليون وكان خليته لي الله أحسن، وكان دعيت عليه تدعو عليه قدر المليون دي أو قدر العشر المليون دي، ما تدعو عليه كثير قدر ده، وبعدين يقول توريني فيه وفي عياله، حس عياله ماله، عياله دخلوا شنينة. أنت صرت بذلك ظالما، ظلمت، هو ظلمك أنت، وأنت ظلمت عياله بغير سبب. بعض الناس يظلم فيتجاوز عن حقه ويتعدى الحدود الشرعية ويصير بذلك ظالما. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم طهر قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بيننا واجمع صفنا ووحد كلمتنا وانصرنا على عدونا يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين على الحق والدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين. اللهم أصلح أمر بلادنا، اللهم أصلح أمر دارفور، اللهم أصلح أمر دارفور يا رب العالمين، اللهم أصلحها فإنه لا يصلحها إلا أنت. اللهم أصلح نفوس أهلها ونفوس أهل السودان جميعا يا رب العالمين. اللهم أصلح النفوس وأصلح الأوضاع وأصلح الأحوال وأصلح الأمور جميعها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.